وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في موارد الآيات الباطنة لله تعالى وفي أقسام الغيب وفي التوفيق بين النصوص بالنسبة لعلم المعصومين بالغيب، نجي الآن إلى المحور الأول. إذا قرأنا قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ما معنى هو الظاهر والباطن؟ هو الأول والآخر واضح، لا أول إلا وهو أول له، ولا آخر إلا وهو آخر له. لكن ما معنى هو الظاهر والباطن؟ الله تبارك وتعالى تتجلى عظمته في آياته وتتجلى قدرته في آياته، وآياته قسم منها ظاهرة وقسم منها باطنة. قال تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فآياته على قسمين، آيات ظاهرة وآيات باطنة. لذلك لأن آياته نوعان ظاهرة وباطنة، اتصف سبحانه وتعالى بأنه ظاهر وباطن، يعني تجلت عظمته في آياته الظاهرة وهذا التجلي ظاهر، وتجلت عظمته في الآيات الباطنة لكن هذا التجلي باطن، يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تدقيق. ظهور آياته في الآيات الظاهرة لا يحتاج إلى تأمل، لكن ظهور عظمته في الآيات الباطنة يحتاج إلى تأمل. لذلك اتصف تعالى بأنه الظاهر وأنه الباطن. ما هي موارد آياته الباطنة؟ من نجي ندقق في آياته الباطنة، أين موارد آياته الباطنة؟ هناك موارد ثلاثة، البطون في عالم المادة، والبطون في عالم العقل، والبطون في عالم الإمامة والحجية. نجي إلى المورد الأول، البطون في عالم المادة. هل يوجد في عالم المادة ظاهر وباطن؟ حتى نقول لله آيات ظاهرة في عالم المادة ولله آيات باطنة في عالم المادة. أساسا هل في عالم المادة أمور باطنة أم لا؟ انتبه لي جيدا. نعم، في عالم المادة توجد أمور باطنة. كيف نعرفها؟ نرجع إلى تقسيم الفيزياء. عندنا ثلاثة أنواع من الفيزياء: فيزياء التقليدية، فيزياء الكوانتوم، فيزياء الفراغ. كل نوع من الفيزياء يعد باطنا لما قبله لأنه تفسير لما قبله. كيف؟ الآن أشرح لك. فيزياء التقليدية، فيزياء نيوتن، الفيزياء التقليدية تتكفل تفسير الظواهر المحسوسة، الزلازل، الرعد، البرق، زين، كهرباء، الحرارة، الظواهر المحسوسة التي ينالها الحس تتكفل الفيزياء التقليدية بتفسيرها وتحديدها. لذلك قوانين الفيزياء التقليدية هي تفسير للعلاقة بين الأجسام، وتفسير للكهرباء وللحرارة، تفسير للأشياء المحسوسة، قانون الجاذبية، قانون الحركة، قانون الجذب والدفع، كل هذه القوانين تفسر لنا هذا العالم الذي نعيش فيه، العالم المحسوس، هذه يسمى الفيزياء التقليدية. ولكن هناك باطن لهذا العالم، هذا العالم ظاهر وهذا الظاهر له باطن. باطن هذا العالم المادي لا يمكن تفسيره بالفيزياء التقليدية، نحتاج إلى نوع آخر من الفيزياء يتكفل تفسير باطن هذا العالم. ما هو هذا الباطن؟ الجسيمات تحت الذرية، الكترونات، النيترونات، البروتونات، الكواركات، الجسيمات تحت الذرية التي لا ينالها الحس تعتبر باطن لعالمنا المحسوس. هذا الباطن لا يمكن إخضاعه للقوانين الفيزيائية التقليدية. لما؟ لأن القوانين الفيزيائية التقليدية قوانين ثابتة، قوانين حتمية ما تتخلف، قانون الجاذبية قانون ثابت حتمي ما يتخلف، زين، قوانين الحركة قوانين ثابتة ما تتخلف. إذن ما نقدر نفسر الجسيمات تحت الذرية بالقوانين الفيزيائية التقليدية. لماذا؟ لأن الجسيمات تحت الذرية حالتها حالة اللا حتمية، ما فيها شيء حتمي، حالتها حالة الاحتمال والارتياب واللا حتمية، لأن حالتها تعني اللا حتمية، إذن لا يمكن إخضاعها للقوانين الفيزيائية التقليدية لأنها قوانين حتمية وثابتة. لذلك احتجنا إلى نوع آخر من الفيزياء يتولى تفسير باطن هذا العالم، يتولى تفسير عالم الجسيمات تحت الذرية، وهو فيزياء الكم، فيزياء الكوانتوم، الذي اكتشف في الربع الأول من القرن العشرين. زين، أيضا ما زال في باطن ثاني، كما أن علم الفيزياء التقليدي لم يكتشف باطنا واكتشفه فيزياء الكم، هناك باطن لم يكتشفه فيزياء الكم، فاحتجنا إلى نوع ثالث من الفيزياء، ألا وهو فيزياء الفراغ. ما هو؟ يقول لك الآن بحسب الافتراضات الرياضية، يعني بحسب الحسابات الرياضية، نفترض نقطة مفرغة من الطاقة والمادة، شنو القانون اللي يحكمها؟ عالم المادة المحسوس تحكمه قوانين الفيزياء التقليدية، عالم الجسيمات تحت الذرية تحكمه قوانين فيزياء الكم. بس إذا افترضنا بحسب الحسابات الرياضية نقطة مفرغة من الطاقة والمادة، فما هي القوانين التي تحكمها؟ إذن لعالمنا باطن، ولذلك الباطن أيضا باطن نحتاج أن نعرفه. لو فرضنا، طبعا مسألة الفراغ بحسب المصطلح الفيزيائي مو العدم، مو عندما يقولون نقطة مفرغة يعني عدم، لا، العدم لا شيء، الفراغ شيء لأنه لا شيء، لكن هذا الفراغ مفرغ من كثافة الطاقة والمادة، يعبرون عنه بصفر الطاقة المتوسط. صفر الطاقة المتوسط، هذه النقطة المفرغة من كثافة الطاقة والمادة، نحتاج في تفسيرها لنوع ثالث من الفيزياء نسميه فيزياء الفراغ. إذن اتضح لدينا أن عالمنا المحسوس له باطن تولى تفسيره فيزياء الكم، ولهذا الباطن باطن تولى تفسيره فيزياء الفراغ. فكما أن في عالمنا المادي ظاهر، في عالمنا المادي أيضا باطن، وللباطن باطن، وكما أن عظمة الله تعالى تجلت في الظواهر المادية تجلت أيضا في البواطن، وتجلي عظمته في الظواهر عبر عنه هو الظاهر، وتجلي عظمته في البواطن عبر عنه هو الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا المورد الأول للآيات الباطنة. المورد الثاني للآيات الباطنة العقل الواعي والعقل الباطن. شوف علماء النفس ينصون على هذا، وهذا شيء بالوجدان لأن إنسان يشوفه، كل إنسان يمتلك عقلين، يمتلك قوتين، عقل واعي عقل باطن. العقل الواعي وظيفته التحليل والتعمق عن وعي والتفات، أما العقل الباطن فهو يختزن الميول ويختزن الرغبات التي لا تظهر على الإنسان. شلون؟ يعني مثلا شوف إنسان مهندس، أو شوف إنسان أستاذ في الرياضيات، لكن هذا الإنسان عنده ميول نحو الفن، لو تخليه في الفن يطلع شنو؟ فنان، بس هو ما يمارس هذا الميول. الميول نحو الفن موجودة عنده لكن مختزنة في عقله الباطن، تظهر إذا أثارها مثير، إذا حصل مثير يثيرها تظهر عليه، لكن ما لم يحصل مثير فهي مختزنة ومستودعة في العقل الباطن. إذن الإنسان عنده عقلان، عقل ظاهر وعقل باطن يختزن ميوله. لاحظ هذين العقلين أشار إليهما القرآن الكريم في قوله عز وجل إنه يعلم السر وأخفى. شنو اللي أخفى من السر؟ السر خاطرة يضمرها الإنسان بينه وبين نفسه، بس هو ملتفت إليها. عندي أسرار، يعني أنا عندي خواطر مضمرة أنا ملتفت لها، سميها أسرار، لكن وراء هذا السر يوجد عقل باطن يختزن الميول من دون أن ألتفت إليه أنا. إنه يعلم السر وأخفى، وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. إذن هناك عقل ظاهر وعقل باطن. العقل الظاهر مجلى للعظمة الظاهرة لله، والعقل الباطن أيضا مجلى للعظمة الإلهية الباطنة، فهو تعالى ظاهر في العقل الظاهر وباطن في العقل الباطن، هو الظاهر والباطن. زين، نجي إلى المورد الثالث من موارد الآيات الباطنة، مستوى الإمامة. عندما نقرأ قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طبعا التفسير المعروف، النعم الظاهرة هي الرزق، المال، الزوجة، الأولاد، هذه نعم ظاهرة. النعم الباطنة توفيقات التي يحف الله بها الإنسان من دون أن يشعر بها. كثير من التوفيقات تحصل لك من دون أن تشعر بها، من دون أن تطلبها. هناك نعم باطنة، لكن هذا التفسير الظاهري. ورد في بعض الروايات الشريفة قال: نعمه الظاهرة الإمام الظاهر، ونعمته الباطنة الإمام الغائب. إذن على مستوى الإمامة أيضا هناك آيتان، آية ظاهرة وهي الإمام الظاهر، وآية باطنة وهي الإمام الغائب، وكلاهما مجلى لعظمته جل وعلا. انتهينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. الآية التي افتتحنا بها قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. العالم يقسمه القرآن إلى غيب وشهادة. قال تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كل ما يناله الحس فهو شهادة، كل شيء حصل بإحدى الحواس الخمس فهو شهادة، وكل ما لا يناله الحس فهو غيب. زين، حتى نفهم هذا التقسيم نذكر أمرين. الأمر الأول، هذا التقسيم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لله أو بالنسبة إلينا؟ طبعا بالنسبة إلينا، لأن الله ما في بالنسبة إلى غيب، يا غيب إلا بالنسبة إليه. كل مخلوقاته بالنسبة إليه شهادة وليست غيب. هذا التقسيم عالم الغيب والشهادة تقسيم بلحاظ الإنسان. الإنسان تخفى عليه أمور فتكون غيبا، وتتضح له أمور فتكون شهادة. أما الله لا يخفى عليه شيء حتى يكون العالم بالنسبة إليه غيب وشهادة. فالتقسيم لغيب وشهادة تقسيم بلحاظ الإنسان، بالنسبة للإنسان لا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، عندنا عالم غيب، عندنا عالم شهادة. عالم الغيب أيضا ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي مثل شنو؟ شوف القرآن الكريم عندما يتحدث عن التاريخ يعتبر التاريخ من الغيب، مع أن التاريخ من عالم المادة لكن يعتبر من الغيب، هذا غيب نسبي. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. اعتبر قصة مريم شنو؟ غيب، مع أنها ليست غيبا لكن هذه التسمية تسمية نسبية. عالم التاريخ الماضي غيب لكن غيب نسبي، من يطلع عليه فليس بغيب بالنسبة إليه، من لم يطلع عليه يعتبر شنو؟ غيبا بالنسبة إليه. هذا غيب نسبي. نجي إلى الغيب المطلق. الغيب المطلق هو عالم الملكوت. شلون عالم الملكوت؟ قلنا العالم ينقسم إلى قسمين، عالم الملك وهو عالم المادة الذي نعيش فيه، الذي قال عنه تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عالم الملك مقيد بقيدين، زمان مكان. عالم الزمكان يسمى عالم الملك، عالم المادة. هناك عالم آخر متحرر من الزمكان، لا يحده زمن ولا يحده مكان، متحرر من الزمكان، ذلك العالم يسمى عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذلك العالم، عالم الملكوت، عالم الغيب المطلق، ما هي خصائصه؟ ركز معي شوية. عندما نقرأ قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هذه هي خصوصية عالم الملكوت، عالم الغيب المطلق، أنه عالم الخزانة. أنت كنت في خزانة ثم نزلت إلى عالم المادة. كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله في عالم المادة إلا بقدر معلوم. كل شيء، كل واحد منا كان موجودا في عالم الملكوت لكن وجودا مبهما. شنو يعني وجودا مبهما؟ يعني وجود لا يحده زمن ولا يحده مكان، متحرر من الزمان والمكان. ثم نزلنا إلى عالم المادة عبر النطف، عبر نطف آبائنا نزلنا إلى عالم المادة، نزلنا محدودين بحدين زمن ومكان، وما ننزله إلا بقدر معلوم. عالم الخزائن، عالم الملكوت، يقول عنه القرآن الكريم أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون. عالم الخزائن لا يسيطر عليه إلا الله تبارك وتعالى. طيب، هذا العالم، عالم الخزائن، عالم الملكوت الذي يعبر عنه القرآن وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح مو جمع مفتاح، مفتاح جمعها مفاتيح، مفاتح جمع مفتح، مفتح يعني الخزانة. وعنده مفاتح، ما قال مفاتيح، وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب. مفاتح جمع مفتح، مفتح خزانة. وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا نسميه عالم الغيب المطلق، عالم الملكوت. وعالم الغيب النسبي فسرناه هو التاريخ الذي يخفى علينا، هذا نسميه الغيب النسبي. زين، بعد أن عرفنا يا إخوان التقسيم، تقسيم العالم إلى شهادة وغيب، والغيب إلى مطلق وشنو؟ نسبي. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا وهو تحليل النصوص القرآنية والحديثية التي تتكلم عن الغيب. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا ثلاث آيات وقع الإشكال في فهم معناها. نجي إلى الآية الأولى، قوله عز وجل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب إلا الله. طيب هذه الآية كيف نجمع بينها وبين قوله عز وجل في آية أخرى عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وأنبئكم، عيسى يقول لقومه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أنا أعلم الغيب لأني أعلمكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يلا كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله عز وجل في الآية التي افتتحنا بها المحاضرة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا ارتضى الرسول أظهره. ولذلك ورد عن الإمام الصادق في بعض الروايات ومحمد هو المرتضى ونحن ورثته. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ زين، الجمع بين الآيتين يا إخوان بالفرق بين الأصالة والتبعية، بين الاستقلال والإذن. كيف؟ هاتان الآيتان تشبههما آيتان أخريان، وهما قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني التوفي بيد الله، بينما يقول في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ التوفي من الله والتوفي من قبل ملك الموت، الجمع بينهما بالاستقلال والتبعية. الذي يتوفى العباد بالاستقلال والأصالة هو الله، وأما الذي يتوفى العباد بالإذن وبالإقدار من الله عز وجل فهو ملك الموت. ملك الموت يتوفى العباد لكن يتوفى بإذن من الله بإقدار من الله لا بالأصالة والاستقلال. هنا أيضا الجمع بين هاتين الآيتين عندما يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني لا يعلم بالأصالة والاستقلال الغيب إلا الله، ولكن الرسول كعيسى والنبي صلى الله عليه وآله يعلمون الغيب، أما ليس بالأصالة والاستقلال وإنما بالتعليم والإذن والإقدار من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الجمع بين الآيتين. نجي للآية القرآنية الثانية، قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هناك خمسة أشياء خاصة بالله، بل وردت عندنا رواية عن أبي أسامة عن الإمام الصادق عليه السلام قال خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه. قلت ما هي سيدي؟ قال قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. زين، كيف نجمع بين هذه الآية وبينما ورد مستفيضا عن أن محمد وآل محمد يعلمون بمناياهم وبلاياهم، يعلمون بما يجري عليهم من المنايا والبلايا، يعلمون بذلك، بينما هذه الآية تقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نوفق بين الأمرين؟ لاحظ معي جيدا، نجي إلى هذه الفقرة وهي قوله عز وجل ويعلم ما في الأرحام. الآن الطب يقدر يعلم ما في الأرحام أم لا؟ يقدر يعرف هذا ذكر أم أنثى. وأكو فرضيات الآن طبية ستتحقق في المستقبل بواسطة الاكتشافات، أنه يمكن من الأسبوع الأول يعين لون الشعر. شو تريد لون شعر بنتك؟ شتريد طول القامة؟ شتريد الشكل؟ يحدد لون الشعر، طول القامة، صفات الجسد، كلها يمكن تحديدها من الأسبوع الأول وانت على كيفك بعد. طيب، إذن الطب توصل إلى فهم ما في الأرحام، إلى علم ما في الأرحام، فكيف تقول الآية ويعلم ما في الأرحام؟ يعني غيره لا يعلم، كيف؟ الجواب فرق بين العلم المحدود والعلم لا محدود. يعني الطبيب عندما يصل إلى درجة يعلم، ها نفترض من أول يوم، ما يحتاج بعد من الأسبوع الأول، افترض من الدقيقة الأولى، في أكثر من هذا، افترض أن الطب وصل إلى هذه الدرجة من ثانية الأولى لانعقاد النطفة في رحم المرأة، الطب يقدر يحدد ذكر أنثى، لون البشرة، طول القامة، وظائف الأعضاء، يقدر كلها يحددها من أول ثانية. افترض هذا حصل، مع ذلك يبقى هذا العلم علما محدودا، لأنه علم بالمادة، علم بالخصائص المادية فقط. أما ما يقدر هذا الطبيب أن يكتشف أن من في الأرحام سعيد أم شقي، ما يقدر يكتشف، من في الأرحام صالح أم فاسد، ما يقدر يكتشف، يكتشف فقط الخصائص المادية. ولذلك سئل الإمام الصادق عليه، عفوا الإمام الكاظم عليه السلام، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه؟ قال، فسرها الإمام، السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عمل السعداء، يعني مستقبله، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عمل الأشقياء. إذن تحديد السعادة والشقاوة لا يمكن أن يكتشفها الإنسان. بالنتيجة علم الطب ما في الأرحام علم محدود، وعلم الله بما في الأرحام علم لا محدود، لأنه علم بكل الخصائص المادية والروحية والعلل والمعاليل واللوازم. زين، نفس الكلام نجي الآن إلى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم المعصوم عليه السلام بالمنايا والبلايا بالنتيجة هو علم شنو؟ محدود، لأن المعصوم ممكن الوجود، وكل ممكن الوجود فهو محدود. نتيجة هناك فرق بين واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود الواحد الأحد جل وعلا لا محدود، وجود لا محدود، فعلمه علم لا محدود، بينما ما سواه ممكن الوجود، وممكن الوجود لا محالة محدود. إذن العلم علم محدود، علم المنايا، علم البلايا، علم ما كان، علم ما يكون، بالنتيجة هو علم محدود. فإذا علم بما يكسب غدا، أو علم في أي أرض يموت، أو علم بمناياه وبلاياه، بالنتيجة هو علم محدود. وأما العلم بهذه الأمور على نحو العلم المطلق واللا محدود فهو شنو؟ من مختصاته تبارك وتعالى. زين، نجي الآن إلى الآية الثالثة، لا أطيل عليكم. الآية الثالثة تقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقت الساعة؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: قل، يعني أنت جاوب بهذا الجواب، أي واحد يسألك عن الساعة أنت جاوب بهذا الجواب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول لك شوف هالفقرة، فقرة معنى النبي ما يعلم الغيب، وقاعد يقول لو كنت، يعني أنا ما أعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن أنا ما أعلم. فكيف نوفق بين هذه الآية وبين النصوص التي تقول إن المعصومة يعلم الغيب؟ كيف؟ هنا تفسيران. تفسير الأول أن المقصود لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الغيب المعهود في الآية الأولى، والآية الأولى تحدثت عن شنو؟ عن علم الساعة، يعني عن نوع معين من علم الغيب، حصة معينة من علم الغيب، ألا وهي علم الساعة. فبما أن الآية الأولى دلت على علم معين، الآية الثانية ناظرة للآية الأولى. ولو كنت أعلم الغيب، يعني أعلم هذا الغيب الذي تحدثنا عنه في الآية الأولى، وهو العلم بوقت الساعة، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن عدم علمه بوقت الساعة لا يعني عدم علمه بغيره من أنواع الغيوب ومن ألوان الغيوب، هذا لا ينفي علم الغيب أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله. تفسير الثاني أن هذا الجواب يسموه العلماء جواب إقناعي، مو جواب حقيقي. يعني شنو جواب إقناعي؟ يعني لأجل سد باب الهرج والمرج، ولا هو مو جواب حقيقي. شلون؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أعلم الغيب، افترض أخبر عنه، هو يعلم الغيب، لكن لو أخبر عن نفسه قال أنا أعلم الغيب، لن فتح باب الدعاوى، صار كل واحد يقول والله شنو أنا هم أعلم الغيب، شنو الفرق؟ هو بشر وأنا بشر، إذا هو يعلم الغيب أنا هم شنو أعلم الغيب. فمن أجل سد باب هذه الدعاوى، حتى لا ينفتح باب هذه الدعاوى، أمره الله بأن يقول للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني قل لهم هذا الجواب، لأنك لا تعلم الغيب، إنما ينبغي لك أن تقول هذا الجواب إذا سألك أحد، لئلا ينفتح باب الهرج والمرج وتكثر دعاوى علم الغيب لدى الناس. هذه الآية حينئذ يكون مضمونها شبيه بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. سدير أحد أصحاب الإمام الصادق، يقول: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير عند مولانا الصادق عليه السلام، فخرج علينا مغضبا، خرج من داخل البيت إلى المجلس مغضبا، فلما أخذ مجلسه استقر قال: عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، إني هممت أن أضرب جاريتي يعني الخادمة فهربت مني، وما علمت في أي بيوت الدار هي، اختفت الجارية وما أدري وين دخلت، في أي بيت، في أي غرفة، ما أدري، كيف أنا أعلم الغيب وأنا ما أدري الجارية وين راحت، هممت بضرب جاريتي فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. إذن هذه الرواية إذا بناخذ هذه القطعة منها تدل على أن الإمام شنو؟ لا يعلم الغيب، ويقول عن نفسه: ترى أنا ما أعلم الغيب، حتى الجارية ما أدري عنها وين راحت. لكن إذا قرأنا باقي الرواية، تتمة الرواية، اسمع، يقول سدير: فلما خرج من المجلس، المجلس انتهى، خرج من المجلس، خرجت معه أنا وأبو بصير، فقلنا: يا أبا عبد الله، كيف قلت ما تعلم الغيب ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب؟ احنا ما نقول إمامنا يعلم الغيب، لكن ندري أنك شنو؟ تعلم علما كثيرا، شلون تقول للناس أنا ما أعلم الغيب؟ جاوب الإمام الصادق، لاحظ الجواب، قال: يا سدير، هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قال: هل وجدت فيما قرأت قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ آصف بن برخية عند علم من الكتاب، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: نعم، قرأتها. قال: ما معنى أن عنده علما من الكتاب؟ قلت: لا أدري. قال: قطرة من البحر الأخضر، قطرة، ولا هو ما أخذ شيء. يا سدير، هل وجدت فيما قرأت قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قلت: بلى. قال: فأيهما أكثر فهما، من عنده علم من الكتاب أم من عنده علم الكتاب كله؟ شو تقول أنت يا سدير؟ قال: قلت: سيدي، بل من عنده علم الكتاب كله أكثر فهما. قال: يا سدير، إن علم الكتاب كله عندنا، وأشار إلى صدره. محمد إذن الجواب الذي ذكره الإمام في مجلسه غير الجواب الذي أبرزه للعارفين، طرح جوابا لسد باب الهرج والمرج حتى لا كل شخص يدعي أنه يعلم الغيب. لكن هذا لا ينفي الحقيقة أن لدى الإمام علما لدنيا، علما بالكتاب كله، كما قال الإمام الصادق في معتبرة أبي بصير: إن لله علمين، علما استأثر به عنده لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلما أنفذه إلى ملائكته ورسله، فما أنفذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا. ومن أوضح الروايات التي تدل على علمهم عليهم السلام بمناياهم ببلاياهم، إخبارهم بما يجري عليهم ومنها ما ورد عن الحسين عليه السلام عندما وقف على الصفا وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. نعم بقيت أوصاله تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، خيل الأعوجية داست على صدره، وبجدل قطع خنصره، والجمال بتر كفه، والقوم سلبوه ثيابه، والشمر احتز راسه، فهل بقي عضو سالم؟ ساعد الله قلب العقيل زينب عندما مرت على جسدها، لما رأت الجثة المقطعة تهادت من على الناقة وأرادت أن ترمي بنفسها عليه. قال لها الإمام زين العابدين: عم زينب تعزي بعزاء الله، تصبري عم زينب، أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. قالت: يا ابن أخي لا تلمني، لما رأيت أخي الحسين بهذه الحالة تقطعت نياط قلبي. قال لها: عم أشيري إليه بالوداع. أشارت بيدها إليه قائلة: أخي حسين، أحجاب صوني في أمان الله، أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرة بوادي، ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، شال مطايان العدا وقوة مشينا، ودعتك الله يا طريح ظل عريان، يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك كفان، شالوا الحرم عنكم والي الحرم وجعان، كل ما سمع طفلتي وين يدير عينه، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة، ما حد بقى منكم يا عقلي نلتجيله، بس العليل فاق ناقة مقيدينه، ودعتك الله الروس شالت ويا ليتام، أنا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام، حافظكم الله يا علي الأكبر وجسام، ويلي على المسنات ما تقوم ولين. اويلي اويلي انا بقيت محيره واصفج باليدين باليدين. انا لا عباس يبرالي يبرالي ولا حسين. يضربوني من ابكي وتدمع العين. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينة وأبيها وأخويها وأمها والتسعة المعصومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا جبريل جين سيتهز لما اهدى، شيله قبل لا ينظر بهالحاله جدا.